موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عنوانها حادثة الإسراء والمعراج. ففي فترة متأخرة من المرحلة المكية، على اختلاف بين العلماء، يعني في أي جزء في المرحلة الأخيرة في مكة، كانت حادثة الإسراء والمعراج بعد عدة ابتلاءات للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الرحلة مواساة وإكراما وتثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكانت هذه الرحلة العجيبة يقظة بروحه وجسده صلوات الله وسلامه عليه على الصحيح من كلام العلماء، أسري به ليلا من بيت أم هانئ رضي الله عنها على البراق إلى بيت المقدس، ثم أرج به من بيت المقدس إلى السماء، فكان اللقاء ورأى من آيات ربه ما رأى، ثم عاد إلى مكة، كل ذلك في ليلة واحدة، كما قال الله تعالى: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.